بقي شيء آخر. نعم. قضية العمل الجماعي المنظم أو المرتب بحيث لا يكون حزباً أو شيء، بل إنما يكون عمل جماعي بحيث أن يكون المسألة فيها نوع من التركيز. العمل الجماعي يا أخي لا أحد ينكره، لأن الرسول يقول يد الله على الجماعة، لكن الحق يا أخي أن الذين يجتمعون اليوم على العمل المنظم ويسمونه تنظيما أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون أحكام الشرع، فهم لا يميزون بين السنة والبدعة، بين الواجب والسنة وإلى آخره. فليس كل تجمع ينبغي أن يقال بأنه مشروع، وليس كل تنظيم ينبغي أن يقال مشروع. فأنت تعلم اليوم أن كثيرا من التنظيمات تقوم لإيجاد انقلابات ثورية أو عسكرية ضد الحكام، مهما كان هؤلاء الحكام قريبين أو بعيدين من الإسلام. هذا تنظيم، لكن هذا له صلة وثقة بالخروج الذي هو من طبيعة الخوارج قديما وحديثا. ولذلك فالتنظيم من حيث أنه تنظيم لا أحد ينكره، ولكن التنظيم الذي يقوم على ما يخالف الشريعة من مثل ما أشرت إليه آنفا من ثورات، من انقلابات، من إلى آخره، هذا لا يجوز في دين الإسلام. والذين يريدون الإصلاح حقا إنما ينطلقون من النقطتين اللتين دندنت حولهما في الأمس القريب، وكنت أنت حاضرا بدنا وذهنا، ألا وهما كما قلت آنفا التصفية والتربية. فأين هؤلاء الذين يصفون الإسلام مما دخل فيه كما قلنا في الأمس أيضا في العقائد والأحكام والسلوك والأخلاق والبدع والصوفيات ونحو ذلك؟ أين هؤلاء؟ وأين المئات ولا أقول الألوف والملايين الذين يربون التربية الإسلامية الصحيحة وعلى الإسلام المصطفى؟ واضح؟ جزاك الله خير.